Oh. Thank you.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق